قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: اقتصر النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث على نفي الإشراك بقوله: ولا يشرك به شيئا، ولم يذكر العبادة. لماذا؟ نقول: السنة يشرح بعضها بعضا، والأدلة عند أهل العلم الذين يلتزمون منهج السلف لا يقفون مع حديث واحد ويهجرون يتركون سائر الأحاديث، فإن هذا من صنيع أهل البدع وليس من صنيع أهل السنة. الأصل أن ما جاء عن الشرع كتابا وسنة، القرآن إذا جاء مجمل في سورة البقرة جاء تفصيل في الإسراء، نحمل هذا على هذا. هل نقول هذا في البقرة هذا في الإسراء لا يجتمعان؟ قل هذا قرآن وهذا قرآن، جاء مجملا في موضع وجاء مفسرا فيه بموضع. جاء مجملا في القرآن وبينه النبي صلى الله عليه وسلم: أقيموا الصلاة، آتوا الزكاة، فسره النبي صلى الله عليه وسلم، نجمع بين الأمرين. هذا صنيع أهل السنة والجماعة. أما صنيع أهل البدع فإذا أرادوا بدعة وقفوا مع حديث واحد وهجروا سائر الأحاديث. لماذا؟ لأن وقوفهم مع هذا النص يقوي بدعتهم، فإذا رددتهم إلى سائر النصوص حينئذ أفحمتهم وقطعت دابرهم. قال هنا: قال الحافظ اقتصر على نفي الإشراك لأنه يستدعي التوحيد بالاقتضاء. هذا توجيه آخر، والتوجيه الأول باعتبار ماذا؟ باعتبار أن النظر يكون بجميع النصوص، هذا الأصل فيه. ولذلك نبه الشوكاني رحمه الله تعالى في نيل الأوطار فيما يتعلق بالفرائض وما يتعلق بالطهارة ونحوها، شاع عند الفقهاء أن يختاروا حديثا في كل باب يجعلونه أصلا، وهذا يشوش كثيرا على طلاب العلم. فإذا جاء بحديث صحيح ثابت عنده عند المتكلم قال: لكن الأصل حديث جابر في الحج، والأصل حديث أبي هريرة في كذا في دخول الأوقات، والأصل حديث جابر. من جعل هذا أصلا وهذا فرعا؟ من الذي حكم بأن هذا أصلا؟ أليس هذا حديث النبي صلى الله عليه وسلم وقد ثبت عنه، وهذا حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وقد ثبت عنه؟ إذن الجمع بينهما هو الأصل. أما أن تجعل هذا أصلا ثم تقول هذا خالف حديث معاذ، من الذي قال بأن هذا أصل وهذا فرع وهذا مخالف وهذا مخالف؟ كل هذا من الذهن والعقل، ليس له أصل في الوجود. تنبه لهذا. ولذلك بعضهم حتى في الحج، أنتم مقبلون على الحج، يجعل حديث جابر هو الأصل ثم أحاديث أخرى صحيحة في الصحيحين وفي غيرهما، يقول هذا لم يثبت في حديث جابر، فكان ماذا؟ ما دام أنه ثبت من حديث أبي هريرة وهو لم يكذب على النبي صلى الله عليه وسلم وقد جاء بسند صحيح، إذن زيادة على ما عندك، هذا الأصل، هذا الذي ينبغي. حينئذ الطهارة الوضوء كيف تتحقق من وضوء النبي صلى الله عليه وسلم؟ نقول بجمع جميع النصوص، تجمع كل ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم وتوفق بينها، لا تعارض بينها، هذا ليس من شأن العلم. كذلك كيف تصلي كما صلى النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا تأخذ حديثا واحدا، تجمع الحديث كلها ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم، تأخذ حينئذ حكما مركبا من سائر الأحاديث، لأن الدليل الذي تثبت به الأحكام الشرعية قد يكون دليلا بسيطا وقد يكون دليلا مركبا، هذا الكثير. حينئذ تجمع الوضوء من سائر النصوص وتجمع صفة الحج من سائر النصوص، وهكذا في سائر الشريعة. وأما هذه الله أعلم أنها بدعة ما أنزل الله بها من سلطان، ليس عليها السلف البتة، وهو جعل أصل وسائر النصوص يعتبر مخالفا له.